أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، أنا الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري الاضطرابات النفسية. طبعا سنتكلم اليوم عن موضوع مهم جدا وموضوع مثير للجدل في العديد من المجتمعات العربية. طبعا طبيعة عملي في تقريبا كافة المجتمعات العربية جعلني أكثر نوعا ما اطلاعا على هذا الموضوع، ألا وهو موضوع الشعوذة والطب النفسي. طبعا بعض الكلمات التي نسمعها أو الجمل التي نسمعها من الناس أحيانا، أن فلانة تزوجت لأن أحد العرافين قام بمساعدتها على الزواج، فلانة أبنائها ناجحين في الدراسة لأن أحد المشعوذين نوعا ما أو الدجالين قام بمساعدتها أو مساعدة أبنائها على هذا الأمر، إنسان ناجح في حياته بسبب الآن مراجعته لأحد المشعوذين أو الدجالين وما إلى ذلك من هذه الكلمات. وعلى النقيض نسمع أن فلانة لم تتزوج لأن أحد المشعوذين قام بعمل عمل لها، وفلانة مرضت بمرض معين لأن أحد المشعوذين أو العرافين قد قام بعمل عمل لها، وما إلى ذلك من هذه الكلمات التي تمر علينا. طبعا هذا الموضوع بالإجمال العام ينتج عن سببين رئيسيين، يعني كثرة مراجعة الناس من كافة الشرائح الاجتماعية ومن كافة الشرائح الثقافية للمشعوذين والدجالين، ينتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول ألا هو موضوع الجهل، الجهل في الأمور الدينية والجهل في الأمور العلمية، والجهل الآن في موضوع طلب المساعدة من الأشخاص المختصين القادرين الآن نوعا ما على تحديد المشاكل ومن ثم الآن وضع الخطط المناسبة لحلها. فالجهل واحد من أكثر أسباب اندفاع الناس اتجاه المشعوذين. النقطة الثانية، الموروث الاجتماعي في معظم المجتمعات العربية الذي ينمي هذه الظاهرة والتي يعزز من هذه الظاهرة. فلان يعاني من أعراض اكتئابية فهو الآن نوعا ما معمول له عمل، فلان يعاني من أعراض ذهانية فإذا له عمل ومعمول له عمل، ولنراجع المشعوذ أو الدجال أو ما إلى ذلك. طبعا هذا الموضوع في حال الاضطرابات النفسية يؤثر سلبا وبطريقة مزعجة جدا نوعا ما على تطور الحالات المرضية، فمعظم الحالات تتأخر جدا في مراجعة الطبيب المختص أو الكادر الطبي النفسي المختص، وبالتالي تحدث العديد من المضاعفات النفسية أو الجسدية أو المضاعفات بالمفهوم العام الاجتماعية لهذه الأمراض الغير مشخصة والغير معالجة. طبعا كما قلت تنتشر هذه الظاهرة في العديد من المجتمعات العربية، هناك مجتمعات تزيد فيها النسبة عن عدد نوعا ما أو بنسبة ملحوظة جدا، وبعض المجتمعات تقل فيها هذه النسبة. الدراسات نوعا ما بشكل عام أشارت إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين 3-18% من كل مجتمع أشخاص راجعوا المشعوذين أو الدجالين لطلب المشورة. طبعا هذه نوعا ما الدراما الإنسانية موجودة في كل مجتمعات العالم، تزيد في بعض المجتمعات وتقل كما أسلفنا حسب نوعا ما الدرجة نوعا ما الثقافية لهذا المجتمع، حسب الأوضاع الاقتصادية، حسب الأوضاع الاجتماعية وما إلى ذلك، التي تتحكم في زيادة وعي الناس ومعرفتهم للأشخاص المختصين القادرين على تقديم الخدمات الصحية السليمة. طبعا من مضاعفات الآن الذهاب إلى المشعوذين والدجالين كما قلنا تأخر في تشخيص وعلاج الاضطرابات، الخسائر المالية العالية جدا، فمعظم هؤلاء الأشخاص يتلقون مردود أو مقابل مادي نوعا ما تجاه الخدمات التي يقوموا بعملها. المضاعفات التي تنتج الآن عن تفسخ الأسرة وهي النواة الرئيسية للمجتمع، حالات الطلاق والعنف والصراعات الأسرية التي تنتج بسبب هذا الموضوع. هناك بعض الأمراض الجسدية التي تحدث نتيجة مراجعة الدجالين وأخذ الناس لمجموعة من وصفاتهم الغير علمية والغير معرفة علميا. وهناك بعض الاضطرابات النفسية كالاكتئاب أو القلق التي تحدث بسبب مراجعة المشعوذين والدجالين، فبالتالي العواقب عواقب متعددة الأوجه، عواقب وخيمة للأسف. وبكل الأحوال تنم نوعا ما عن حالة من الجهل وعدم المعرفة والانصياع المطلق للموروث الاجتماعي دون الآن البحث فيه ودون النظر إلى دلائل العلمية. نحن ننصح الجميع بمراجعة الأطباء المختصين عند حدوث أي أمر يمس نفس الإنسان، وهذه المراجعات هي نوعا ما أقصر الطرق لوجود الحلول أو لإيجاد الخطط العلاجية السليمة. وبالتالي الآن نحاول بقدر الإمكان من خلال عمليات رفع التوعية في كافة المجتمعات العربية أن نركز على ضرورة وأهمية مراجعة الشخص المختص في حال وجود خلل معين في حياة هذا الإنسان. حمى الله الجميع، وإن شاء الله سنتكلم عن هذه الظاهرة بالأعماق والتفاصيل، وسنحضر بعض الحالات التي عانت من مراجعتها للمشعوذين والدجالين إن شاء الله في لقاءات قادمة. حماكم الله جميعا وإلى اللقاء.